أحمده وأستعينه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه أرسله الله تعالى إلى الناس جميعًا، تبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، وترك أمته على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، فإن في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأقوال أئمة المسلمين وعلمائهم في معاملة الكفار من اليهود والنصارى وغيرهم ما فيه الكفاية لمن اعتبره، ولكننا بل كثيرا منا لا يفهمون هذا. اجلس يا رجل، اجلس عليك الناس، اجلس. ولكننا لا نفهم كثيرا من هذا، إلا أن الحاجة في وقتنا هذا داعية إلى معرفة ذلك، لأنهم كثروا بيننا، فلا بد أن نعرف كيف نعاملهم حتى لا نزل فنضل ونضل. ولكل وقت ولكل مكان ولكل حال ما يليق بها. لذلك أدعو إخواننا طلبة العلم إلى أن يبحثوا في أحكام أهل الذمة وغيرهم من الكفار حتى نعاملهم المعاملة المشروعة في ديننا. ومن المعلوم أن ديننا ولله الحمد دين العز والكرامة البعيد عن الإهانة، ولكن مع ذلك ديننا مشتمل على غاية العدل وعلى غاية الرحمة، فلا يظلم أحدا أبدا، بل يعامل بالعدل من كان مسلما ومن لم يكن مسلما. أرأيتم لو كان لأحدكم جار من غير المسلمين، فإنه يجب عليكم أن تحسنوا جواره وأن لا تؤذوه، لا بقول ولا بفعل، بل قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ولكنه إكرام لا يمس الدين بخلل. قال العلماء رحمهم الله: إن الجار إذا كان مسلما فله حقان، حق الجوار وحق الإسلام، وإن كان قريبا فله ثلاثة: حق الجوار وحق الإسلام وحق القرابة، وإن كان كافرا فله حق واحد: حق الجوار. ولهذا أوجب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا سلم علينا أهل الكتاب أن نرد عليهم، لأن الله تعالى قال: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وهذا عام للمسلمين وغيرهم، فمن حياك بتحية فحيه بمثلها أو أحسن، فحيه بأحسن منها أو مثلها، إلا أن تكون تحية محرمة فإنه لا يجوز ردها، بل ينصح المحيي بها ويبين له. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام. وأمر إذا سلموا علينا أن نقول: وعليكم. وذلك لأن اليهود في المدينة كانوا يسلمون على المسلمين يقولون: السلام عليكم. أتدري ما السام؟ السام هو الموت، يعني أنهم يمرون على المسلمين ويقولون: الموت عليكم. مر يهودي بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فسلم عليه وقال: السلام عليك يا محمد. فقالت عائشة رضي الله عنها: عليك السلام واللعنة. فنهاها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذلك لأنها زادت على ما قال، فهو قال: السلام عليكم، وهي قالت: عليكم السلام واللعنة. وهذا أمر لا ينبغي في مواجهة اليهود والنصارى، وإن كنا نقول: لعنة الله على اليهود والنصارى. ولكن إذا سلم عليك اليهود أو النصراني أو الكافر وقال: السلام عليك، باللام الواضحة، فإنك تقول: عليك السلام. لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن اليهود يقولون إذا مروا بكم يقولون السلام عليكم فقولوا وعليكم، قولوا وعليكم. إن كانوا يقولون السلام فعليهم السلام، وإن كانوا يقولون السلام فعليهم السلام. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله في كتابه أحكام أهل الذمة: إذا قال السلام عليك باللام الواضحة فإنك تقول عليك السلام، لقول الله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. من هنا علمتم أنه لا يجوز ابتداء الكفار بالسلام، ولكن الإنسان قد يبتلى، ولكن الإنسان قد يبتلى. قد يكون رئيس الشركة مثلا غير مسلم ويدخل عليه الموظف، فماذا يقول؟ نقول: يمكن أن تقول صباح الخير. صباح الخير لمن؟ لك وله أيضا. ومن صباح الخير بالنسبة له أن يهديه الله عز وجل للإسلام. فإذا قلت صباح الخير فإنك لم تبدأ بالسلام، وإنما قلت صباح الخير، وصباح الخير لا يدرى أتريد نفسك أم تريد غيرك، ولكنك تريد نفسك في الواقع وغيرك ممن يرجى له الخير. أيها الإخوة، إن من عدل الإسلام، إن من رحمة الإسلام أنه إذا كان غير المسلم لا ينال المسلمين منه سوء، فإنه لا حرج أن يهدى إليه وأن يحسن إليه، لقول الله تبارك وتعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. فالبر إحسان والإقساط عدل، يعني لا بأس أن تبروهم، لا بأس أن تعاملوهم بالإحسان أو بالعدل، إن الله يحب المقسطين. أيها الإخوة، إن دين الإسلام مملوء بالشرائع العظيمة التي لا يمكن أن يسنها أي بشر من البشر، أسأل الله أن يثبتني وإياكم عليه. اللهم ثبتنا على الإسلام ظاهرا وباطنا، وتوفنا على الإيمان يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. واعلموا أيها الإخوة أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة يعني في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة. فعليكم بالجماعة، عليكم بالجماعة، وهي أن تجتمعوا على دين الله متآلفين متحابين، ليس في قلوبكم أحقاد ولا بغضاء. عليكم بالجماعة، فإن يد الله على الجماعة، ومن شد شد في النار. وأكثروا من الصلاة والسلام على نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه إمامكم ورسولكم الذي من الله به عليكم، وهو أعظم الخلق حقا عليكم، فأكثروا من الصلاة والسلام عليه. وإنكم إذا فعلتم ذلك فإنما أديتم إحسانا إلى أنفسكم، لأن من صلى عليه مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد. اللهم ارزقنا محبته واتباعه ظاهرا وباطنا، اللهم توفنا على ملته، اللهم احشرنا في زمرته، اللهم اسقنا من حوضه، اللهم ادخلنا في شفاعته، اللهم اجمعنا به في جنات النعيم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم ارض عن خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي أفضل أتباع المرسلين. اللهم ارض عن الصحابة أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا ممن اتبعهم بإحسان، اللهم اجعلنا ممن اتبعهم بإحسان، اللهم اجعلنا ممن اتبعهم بإحسان يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل بلدنا هذا آمنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح ولاة أمورنا ورعيتنا يا رب العالمين. اللهم هيئ لولاة أمور المسلمين بطانة صالحة تدلهم على الخير وتحثهم عليه، وأبعد عنهم كل بطانة سوء يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان،